تفسير الآية 119 من سورة النساء، يقول تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أي وكذلك بكل تأكيد سأضلهم، أي أضيعهم بإبعادهم عن طريقك، طريق الحق والعدل والاستقامة، طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وآخذهم في طريق الشر والتعاسة فيهما. ولأمنينهم، أي وأيضا مع إضلالهم بالتأكيد سأمنيهم، أي أعدهم من خلال تفكيرهم الشري بعقولهم بأمانية وآمال ووعود وهمية كاذبة خادعة ليست حقيقية، تمنعهم من اتباع أخلاق الإسلام، بحيث يستمرون معي في ضلالهم تائهين دوما فيه، مثل تمنيتهم بألا بعث بعد الموت، ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، فليفعلوا ما شاءوا من شرور، أو أنهم سيغفر لهم برحمة الله مهما فعلوا منها، أو لو أرادوا توبة فليؤجلوها فالعمر طويل، وما شابه هذا من أمنيات. قوله تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي وسآمرهم فيطيعوني فيقطعون آذان بعض الدواب ليعلموها بهذا القطع، لكي لا تباع ولا تشترى ولا تعمل ولا تؤكل، ولكن لتقدم قرابين يتقربون بها لأصنامهم التي يعبدونها غير الله، لترضى عنهم هذه الأصنام وتعينهم بما يدل على تحريمهم ما أحل الله تعالى وتحليلهم لما حرم، وبالجملة عبادتهم أي طاعتهم لغيره ومخالفتهم لإسلامه تعالى. قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي وسآمرهم فيطيعوني فيغيرون خلق الله ظاهريا ماديا بما يفعلونه من تغيير مشوه مضر في وجوههم وأجسادهم، أو حتى في حيواناتهم ونباتاتهم وغيرها من مخلوقات بصور مختلفة، ومن تشبه لبعض الرجال بالنساء والعكس، بما يفيد ضمنا عدم الرضا بخلقته سبحانه والتوهم بأن صنعته تحتاج إلى تعديل أو استكمال أو تحسين. ويغيرون خلق الله كذلك باطنيا معنويا بمحاولة تغيير أخلاق الخير التي هي أخلاق الإسلام التي في الفطرة، والتي هي قد خلقها الله مسلمة أصلا في كل إنسان، برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. وذلك بفعل أخلاق شر وضرر وفساد من توجيه عقولهم معاندين فطرتهم ومخالفين دين الله إسلامهم. قوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي ومن يجعل الشيطان وليا لأمره يتولى أموره يديرها له ويوجهه إليها ويتبعه فيها من دون الله، أي غير الله، أي لا يتخذ الله وليا ولا يتبعه ولا يطيعه، فقد خسر خسرانا واضحا حتما ليس بعده خسارة أشد منه، حيث يأخذه لكل شر في كل شؤونه، فيخسر ويفقد دنيا فيتعس فيها بصورة ما من صور التعاسة على قدر بعده عن الله والإسلام، تتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، ويخسر حتما أخرى يوم القيامة، حيث العذاب الشديد على قدر شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. بينما لو اتخذ الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمره وناصرا ومعينا له في كل شؤون حياته، فهنيئا له نعم الاختيار هذا، حيث سيوفر له الرعاية كلها والأمن كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. فليحذر إذن كل عاقل أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، وليفعل كل خير ويترك كل شر من خلال عمله بكل أخلاق إسلامه، ليسعد تمام السعادة في الدارين ولا يخسر ويتعس فيهما.